منعوا من ثلاث سماوات. فلما ولد محمد صلى الله عليه وسلم منعوا من كلها بالشهب ولا يقدح فيه تكونها قبل المولد لجواز أن يكون لها أسباب أخرى. وقيل الاستثناء منقطع، أي ولكن من استرق السمع فأتبعه فتبعه ولحقه شهاب مبين ظاهر للمبصرين كالزينة والشهاب شعلة نار ساطعة. وقد يطلق للكوكب والسنان لما فيهما من البريق. والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل شيء موزون. والأرض مددناها أي بسطناها وألقينا فيها رواسي جبالا ثوابت وأنبتنا فيها في الأرض أو فيها وفي الجبال من كل شيء موزون مقدر بمقدار معين تقتضيه حكمته أو مستحسن متناسب من قولهم كلام موزون أو ما يوزن ويقدر أوله أو يقدر أو له وزن في أبواب النعمة والمنفعة. وجعلنا لكم فيها معايش ومن لستم له برازقين. وجعلنا لكم فيها معايش تعيشون بها من المطاعم والملابس. وقرئ بالهمز معائش على التشبيه بشمائل. ومن لستم له برازقين عطف على معايش أو على محل لكم. ويريد به العيال والخدم والمماليك وسائر ما يظنون أنهم يرزقونهم ظنا كاذبا، فإن الله يرزقهم وإياهم. وفذلكة الاستدلال بجعل الأرض ممدودة بمقدار وشكل معينين مختلفة الأجزاء في الوضع محدثة فيها أنواع النبات والحيوان المختلفة خلقة وطبيعة، مع جواز ألا يكون كذلك على كمال قدرته وتناهي حكمته والتفرد في الألوهية والامتنان على العباد بما أنعم عليهم في ذلك ليوحدوه ويعبدوه. ثم بالغ في ذلك وقال: وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم. وإن من شيء إلا عندنا خزائنه، أي ما من شيء إلا ونحن قادرون على إيجاده وتكوينه أضعاف ما وجد منه. فضرب الخزائن مثلا أو ضرب الخزائن مثلا لاقتداره أو شبه مقدوراته بالأشياء المخزونة التي لا يحوج إخراجها إلى كلفة واجتهاد. وما ننزله إلا بقدر معلوم من يفاع، وما ننزله من يفاع القدرة إلا بقدر معلوم حده أو حده الحكمة وتعلقت به المشيئة. فإن تخصيص بعضها بالإيجاد في بعض الأوقات مشتملا على بعض الصفات والحالات لا بد له من مخصص حكيم. وأرسلنا الرياح لواقح فأنزلنا من السماء ماء فأسقيناكموه وما أنتم له بخازنين وأرسلنا الرياح لواقح حوامل شبه الريح التي جاءت بخير من إنشاء سحاب ما طرأ بالحمل كما شبه ما لا يكون كذلك بالعقيم أو ملقحات للشجر أو السحاب ونظيره الطوائح بمعنى المطيحات في قوله ومختبط مما تطيح الطوائح وقرئ وأرسلنا الريح على تأويل الجنس فأنزلنا من السماء ماء فأسقيناكموه فجعلناه لكم سقيا وما أنتم له بخازنين قادرين متمكنين من إخراجه نفى عنهم ما أثبته لنفسه أو حافظين في القدران والعيون في الغدران والعيون والآبار وذلك أيضا يدل على المدبر الحكيم كما تدل حركة الهواء في بعض الأوقات من بعض الجهات على وجه ينتفع به الناس فإن طبيعة الماء تقتضي الغور فوقوفه دون حده لا بد من سبب مخصص وإنا لنحن نحيي ونميت ونحن الوارثون وإنا لنحن نحيي بإيجاد الحياة في بعض الأجسام القابلة لها ونميت بإزالتها وقد أول الحياة بما يعم الحيوان والنبات وتكرير الضمير للدلالة على الحصر ونحن الوارثون الباقون إذا مات الخلائق كلها ولقد علمنا المستقدمين منكم ولقد علمنا المستأخرين ولقد علمنا المستقدمين منكم ولقد علمنا المستأخرين من استقدم ولادة وموتا ومن استأخر أو من خرج من أصلاب الرجال ومن لم يخرج بعد أو من تقدم في الإسلام والجهاد وسبق إلى الطاعة وتأخر لا يخفى علينا شيء من أحوالكم وهو بيان لكمال علمه بعد الاحتجاج على كمال قدرته فإنما يدل على قدرته دليل على علمه وقيل رغب رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصف الأول فازدحموا عليه فنزل وقيل إن امرأة حسناء كانت تصلي خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم فتقدم بعض القوم لئلا ينظر إليها وتأخر بعض ليبصرها فنزلت وإن ربك هو يحشرهم إنه حكيم عليم لا وإن ربك هو يحشرهم لا محالة للجزاء وتوسيط الضمير أي هو للدلالة على أنه القادر والمتولي لحشرهم لا غير وتصدير الجملة بإن لتحقيق الوعد والتنبيه على أن ما سبق من الدلالة على كمال قدرته وعلمه بتفاصيل الأشياء يدل على صحة الحكم كما صرح به بقوله إنه حكيم باهر الحكمة متقن في أفعاله عليم وسع علمه كل شيء ولقد خلقنا الإنسان من صلصال من حمأ مسنون ولقد خلقنا الإنسان من صلصال طين من طين يابس يصلصل أي يصوت إذا نقر وقيل هو من صلصل إذا أنتن تضعيف صل من حمأ من طين تغير وأسود من طول مجاورة الماء وهو صفة صلصال أي كائن من حمأ مسنون أي مصور من سنة الوجه أو مصبوب لييبس ويتصور كالجواهر المذابة تصب في القوالب من السن وهو الصب كأنه أفرغ الحمأ فصور منها تمثال الإنسان إنسان أجوف فيبوس حتى إذا نقر صلصلة ثم غير ذلك طورا بعد طور حتى سواه ونفخ فيه من روحه أو منتن من سننت الحجر على الحجر إذا حككته به فإن ما يسيل بينهما يكون منتنا ويسمى السنين والجان أبا الجان وقيل إبليس ويجوز أن يراد به الجنس كما هو الظاهر من الإنسان لأن تشعب الجنس لما كان من شخص واحد خلق من مادة واحدة كان الجنس بأسره مخلوقا منها وانتصابه بفعل يفسره خلقناه من قبل أي من قبل خلق الإنسان من نار السموم من نار الحر الشديد النافذ في المساء ولا يمتنع خلق الحياة في الأجرام البسيطة كما لا يمتنع خلقها في الجواهر المجردة فضلا عن الأجساد المؤلفة التي الغالب فيها الجزء الناري فإنها أقبل لها من التي الغالب فيها الجزء الأرضي وقوله من نار باعتبار الغالب كقوله خلقكم من تراب ومساق الآية كما هو للدلالة على كمال قدرة الله تعالى وبيان بدء خلق الثقلين فهو للتنبيه على المقدمة الثانية التي يتوقف عليها إمكان الحشر وهو قبول المواد للجمع والإحياء وإذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من صلصال من حمأ مسنون وإذ قال ربك أذكر وقت قوله للملائكة إني خالق بشرا من صلصال من حمأ مسنون فإذا سويته عدلت خلقته وهيأته لنفخ الروح فيه ونفخت فيه من روحي حتى جرى آثاره في تجاويف أعضائه فحي وأصل النفخ إجراء الريح في تجويف جسم آخر ولما كان الروح يتعلق أولا بالبخار اللطيف المنبعث من القلب وتفيض عليه القوة الحيوانية فيسري حاملا لها في تجويف الشرايين إلى أعماق البدن جعل تعلقه بالبدن نفخا وإضافة الروح إلى نفسه لما مر في النساء فقعوا له فاسقطوا له نعم ساجدين أمر من وقع يقع فسجد الملائكة كلهم أجمعون أكد بتأكيدين للمبالغة في التعميم ومنع التخصيص وقيل أكد بالكل للإحاطة وبأجمعين للدلالة على أنهم مجتمعين دفعة وفيه نظر إذ لو كان الأمر كذلك لكان الثاني حالا لا تأكيد إلا إبليس إن جعل منقطعا اتصل به قوله أبى أن يكون من الساجدين أي ولكن إبليس أبى وإن جعل متصلا كان استئنافا على أنه جواب سائل قال هل لا سجد عند ذلك يكون الجواب إلا إبليس أبى أن يكون من الساجدين ثم قال تعالى قال يا إبليس ما لك ألا تكون مع الساجدين نعود إلى ما بدأنا به مع قوله تعالى ولقد جعلنا في السماء بروجا وزيناها للناظرين. ربنا سبحانه وتعالى خلق السماوات وخلق الأرض وجعل في السماء بروجا، هذه البروج خصها بخواص معينة، خص بعضها بالربيع وخص بعضها بالصيف وبالخريف وبالشتاء، خص بعضها بتفاوت الحرارة والبرودة، جعل لها خواص، ولله سبحانه وتعالى في خلقه خواص في الأزمنة والأمكنة والأشخاص. وهذا ما نعرفه كما جاء وسيأتي في سورة البروج كيف كون ربنا سبحانه وتعالى الكواكب العظام، وهذا ما دل عليه الرصد بالنظر إلى الهيئات والتجربة والخواص التي استطاع الحكماء وأصحاب الرياضات أن يعلموا شيئا من ذلك، وعرفوا أشكالها وعرفوا الهيئات، والله عز وجل أطلعهم عليها من أجل أن يؤمنوا أنه خالق قادر سبحانه وتعالى على كل شيء. قال تعالى وزيناها للناظرين، زينا هذه السماء بهذه الأشكال، هذه الهيئات البهية، هذه الكواكب من كل مكان، زيناها للناظرين. فمن نظر إلى السماء مباشرة ما استطاع إلا أن يقول لا إله إلا الله، يقول أشهد أن الله خالق حكيم مبدع سبحانه وتعالى. كل ذلك يدل على وحدة الصانع جل وعلا، لذلك كلها خلقت من هيئة واحدة، لذلك ولكن بأشكال مختلفة الله خالقها، ولذلك نعتبر فنقول إن خلقها يدل على وحدة صانعها جل وعلا. وحفظناها من كل شيطان رجيم، كان الشياطين سابقا يستطيعون، وهذا بأمر الله عز وجل، أن يصعدوا إلى السماء وأن يوسوسوا لأهل الأرض ويتصرفون ويكذبون 100 كذبة على أنهم يأتون بشيء من خبر السماء. فقال تعالى وحفظناها من كل شيطان رجيم، أي لا يستطيع الشيطان أن يصل إليها، واستثنى في وقت من الأوقات فقال إلا من استرق السمع فأتبعه شهاب مبين. فكان البعض يختلس ويسرق شيئا من السمع سرا، ولذلك من قطان السماوات من سكان السماوات إذن الجوهر واحد. هذا الشيطان إنما هو ليس له شيء مادي كالإنسان، فيستطيع أن يتحرك وأن ينتقل بسرعة، وإن الله عز وجل أقدره على ذلك. وكان يعني يستدل على أوضاع الكواكب وما فيها، ولذلك يقول سيدنا عبد الله بن عباس أنهم كانوا لا يحجبون عن السماوات، فلما ولد سيدنا عيسى حجبوا عن 3 سماوات، فلما ولد نبينا المصطفى صلى الله عليه وسلم منعوا وصاروا يضربون بالشهاب الثاقب. إذن هذا الشهاب النجم المشتعل الذي لو فكر واحد منهم أن يذهب ليسترق السمع فإنه يحرق به، فلم يستطيعوا بعد ذلك أن يأخذوا شيئا آخر. وهنالك أسباب لا يعلمها إلا الله تبارك وتعالى، أو من أطلع الله عز وجل على علمه منها بشيء. قال ربنا: إلا من استرق السمع فأتبعه شهاب مبين. معنى ذلك تبعه، لحقه، جاء إليه هذا الشهاب الظاهر الذي يراه كل المبصرين، فتراه كالزينة وتراه كالشعلة في النار الساطعة، وبعد ذلك وله بريق جميل جدا لكنه يحرق هؤلاء الشياطين. ثم امتن الله علينا بقوله: والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل شيء موزون. الأرض كما تعلمون كروية، ولكن هذا بالجملة. أما إذا نظرت إلى مدينة من المدن أو إلى مساحات شاسعة من الأرض فتراها مبسوطة، يمكن أن تزرعها، يمكن أن تسير عليها، يمكن أن تبني عليها، يمكن أن تجري حضارة على هذا المكان الذي خلقه الله. فبسط الأرض آية من آيات الله عز وجل. ثم بين لنا شيئا آخر، قال ربنا عز وجل: ألقينا، وكأن الجبال أنزلت من السماء عليها. ألقينا فيها رواسي، أي كيف أن الخيمة تشد بأوتار، وكيف أن السفينة تشد إلى مرساتها، كذلك هذه الأرض تحتاج إلى ثوابت. فربنا عز وجل جعل فيها هذه الجبال ثوابت. ثم قال تعالى: وأنبتنا فيها من كل شيء موزون. أنبتنا فيها، يعود ذلك الأمر إلى الأرض وإلى الجبال. أنبتنا في الأرض وأنبتنا في الجبال، إذن أو أنبتنا فيهما أو في كل منهما. ربنا عز وجل يقول: من كل شيء موزون. ربنا سبحانه وتعالى اقتضت حكمته أن يكون هنالك شيء من النبات في الجبال وشيء من النبات في الأرض. لذلك شيء من الأشجار في الجبال وشيء من النبات والأشجار في الأرض، كل ذلك على أوزان أبواب المنفعة والنعمة، فجعلها للبشر في كل مكان. قال تعالى: وجعلنا لكم فيها معايشة ومن لستم له برازقين. جعلنا لكم، أي في الأرض وفي الجبال، ما تعيشون فيه من المطاعم والملابس، أو جعلنا لكم على قراءة معائش مثل كلمة شمائل. والناس يقولون: أنا أنفق على ولدي، وأنفق على زوجتي، وأنفق على دوابي، وأنفق على عبيدي، وأنفق وأنفق وأنفق. ماذا قال الله عز وجل؟ وجعلنا لكم فيها معايشة، لكم، ثم قال: ومن لستم له برازقين، أي ولغيركم. أنتم لا ترزقون، الله يرزق. أنتم لا تعطون، الله يعطي. الله يرزق العيال، الله يرزق الخدم، الله يرزق المماليك، الله يرزق الزوجات. إذن أنتم تظنون أنكم ترزقونهم؟ لا، إن ذلك كذبا. نحن نرزقهم وإياكم، نحن نرزقكم وإياهم. إذن ربنا سبحانه وتعالى بجعله الأرض ممدودة، بجعله الجبال الرواسي، بجعله أنه ينبت فيها من كل شيء موزون، قدر لكل إنسان ما يعيش فيه في هذه الحياة الدنيا، جعله بمقدار وبشكل معين. إن الشيء الواحد تراه يسمى باسم واحد، يختلف في اللون ويختلف في الطعم ويختلف في كل شيء. وأهم شيء بعد ذلك أنك ربما تحمل الشيء وتحفظه وتقول هذا لفلان أو هذا لي، فإذا هو مكتوب لفلان أو لفلان. راقب هذا في طعامك وشرابك. الله عز وجل كان بعض الصالحين يقول إذا كان هذا الشيء قد كتب علي قد كتب عليه اسمي فهذا حظي، وإن كتب عليه اسمك فهذا حظك، إذن هذا مقدر، لا تستطيع أبدا أن تفعل هذا الشيء. سبحان الله، ما إن تفعل شيئا من الأشياء حتى وتقدر. يعني أنا ذكرت أكثر من مرة ربما بعض الأشياء التي تحدث معنا. كنا مرة مع بعض إخواننا في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقمنا هكذا بذكر المولد، ثم وضعنا من الحلوات يعني من السكاكر الموجودة معنا خلطناها، كل واحد جاء بشيء. سبحان الله، جاءت من بلاد شتى، ثم خلطت مع بعضها البعض، ثم وضع لكل واحد منا عند الانتهاء من هذا الحفل بكمية كبيرة. أنا أذكر ما حدث معي، فدخلت المسجد فرأيت جماعة من الطلاب يحفظون القرآن الكريم، فأحببت أن أطعمهم واحدة واحدة، وكانوا كثر. سبحان من جعل العدد على عددهم، لم يزد شيئا ولم ينقص شيئا. جاءت من بلاد مختلفة، ودخلت ولا أعلم على من أدخل، فكأن الله وأعطوني ولا يعرفون العد ولا أعرف العد، فتبلغ على عددهم تماما. سبحان الله، ومن لستم له برازقين. أذكر شيئا آخر وذلك للعبرة. في يوم من الأيام كان عندنا طالب من الطلاب الأجانب الذين وصلوا إلى مرحلة كبيرة، إنه مفتي ماليزيا اليوم الأول. كان يقرأ معي وقرأ طويلا، كان في العمرة، فرأى صديقا له قد صنعت له أمه قالبا من الجاتو، وجاء به إلى مكة ولم يأكله. فرأى هذا الصديق، رأى هذا الطالب محمد ذو الكفل اسمه، فأهداه إياه، وكان على جناح سفر، يعني هذا قدم إلى مكة وهذا كان يفعل طواف الوداع وينتقل من مكة عائدا إلى الشام، وكان يدرس في الشام. وكان من عادته أول ما يأتي إلي فلم يأكل هذا القالب، وقدمه إلي هدية. سبحان الله، صنع في ماليزيا وانتقل إلى مكة ثم نقل إلى الشام. قلت لأهلي ولأولادي إنهم لا يصنعون الجاتو من الطحين بل يصنعونه من الأرز المطحون، فرفض الجميع أن يأكلونه، فضرب علي الباب ودخل إلي طلاب من المغرب العربي، فوضعته أمامهم فأكلوا. من يظن أن قالبا من الجاتو يصنع في ماليزيا وينتقل إلى مكة ثم ينتقل إلى دمشق، ولا كأنه يحرم الناس جميعا من أكله، ثم بعد ذلك يأكله طلاب من المغرب. والله كلما أذكر هذه القصة، وهذا شيء متكرر إخواني كل يوم، والله لو وضعت قطعة حلوى في جيبك تفكر فيها لمن هذه لا تستطيع، فإذا أنت تعجب لمن كانت بعد ذلك. ومن لستم له برازقين، أخواننا مسألة عظيمة جدا. هذه الأشياء العظيمة التي نظرنا إليها والتي ربما نعلم أننا وسائل، ربنا عز وجل يطلب منا أن نذهب إلى أعمالنا وأن نذهب إلى سلوكنا وأن نأتي بالأرزاق. هذا الرزق ليس لي، هذا الرزق لكل من كتبه الله، ومن لستم له برازقين. ثم قال تعالى كل ذلك يحتاج أن نقول لا إله إلا الله، نشهد أن الله واحد أحد، فرد صمد، لم يلد ولم يولد، قادر على كل شيء، رازق لكل من خلقه. وإن من شيء إلا عندنا خزائنه. ربنا سبحانه وتعالى معنى ذلك خزائنه لا تنفد، لا تنفد أبدا، عنده أضعاف مضاعفة، إنه قادر على كل شيء. لكنه شبه لنا بالخزائن التي لا تحتاج إلى جهد، تفتح الخزانة فتأخذ منها ما تشاء. لكن الله إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. شبه لنا سبحانه وتعالى ذلك الأمر لغناه، وما ننزله إلا بقدر معلوم. هذا الماء الذي ينزل، هذا الرزق الذي ينزل، ما تعلقت به المشيئة، ما كان من الصفات، ما كان من الحالات، ينزل بقدر معلوم، كما جاء في حديث البخاري: اذهبي أيتها الغمامة إلى أرض فلان. هذه الأمطار ليست عبثا، والله إن الله يعلم كل نقطة مما تكونت وكيف نزلت وأين نزلت وماذا غزت ولمن تكون سبحانه وتعالى. وما ننزله إلا بقدر معلوم في كل مكان وفي كل زمان. وأرسلنا الرياح لواقح فأنزلنا من السماء ماء فأسقيناكموه وما أنتم له بخازنين. أرسلنا الرياح لواقح، ربنا عز وجل خلق في الأشجار الذكر والأنثى، فلذلك عندما يرسل هذه الرياح، هذه الرياح تلقح ملقحات للشجر. بعض الشجر قد يكون عقيما، لكن عندما يلقحه تلقحه الرياح بأمر من الله، فتنقل الطلائع الذكورية إلى المؤنثة فتحمل بإذن الله. أحيانا تحمل عن طريق الطيور، أحيانا تحمل عن طريق الاهتزاز، أحيانا تحمل عن طريق فعل الإنسان. أيها الإنسان قم إلى هذا النخيل فخذ غبار الطلع وبعد ذلك ذره من الذكور على الإناث حتى تحمل. إذن أرسلنا الريح، أرسلنا الرياح، قرئ هكذا وهكذا. أرسلنا، إذا كان الريح بمعنى الجنس لواقح، فأنزلنا من السماء ماء. ربنا عز وجل جعل هذا الماء الذي هو في البحار والذي نزل في الأصل من السماء، وكما قال ذلك البدوي: شربنا بماء البحر ثم ترفعت متى لجج خضر لهن نئيج. فجعل حركة مائية عظيمة، فإن أشعة الشمس تأتي إلى البحار فتأخذ منها بخار الماء فيتكون منه السحاب، فيسوقه ملك من الملائكة، وبعد ذلك إلى كل مكان، كل مكان له رزق معلوم تماما بكل قطرة من القطرات. قال تعالى: فأنزلنا من السماء، السماء كل ما علاك فهو سماء، أنزلنا من السماء ماء. هذا الماء وهو الذي امتن الله به علينا، هذا الماء للشراب، هذا الماء للطهور، هذا الماء للسقيا، هذا الماء للنبات، هذا النبات الماء ليحيي الأرض بعد موتها. قال: فأسقيناكموه، وهذه أطول كلمة في كتاب الله عز وجل، ولو أردت أن تترجمها إلى أي لغة من اللغات لاحتجت إلى سطرين تكتب في أي لغة من اللغات، وهذا دليل على بلاغة اللغة العربية التي نزل بها القرآن. وما أظن إلا أن هذه اللغة من وضع الله تبارك وتعالى: وما أنتم له بخازنين. هل أنتم متمكنين من إخراجه؟ أبدا. الله عز وجل قال: قل إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين. سبحان من جعل هذا الماء يستقر في الآبار ويخرج من العيون ويمشي في الأودية ويسير إلى أماكن عبر الأنهار. ترى، انظر إلى نهر النيل مثلا، آلاف الكيلومترات تنزل الثلوج في مكان، ثم تتفجر العيون، ثم تسري فيشرب منها ويرتزق ويسقي الزرع ملايين من البشر، كل واحد له نصيب. وهكذا في كل قطرة ماء خلقها الله عز وجل، هكذا طبيعة الماء إنما تقتضي أن يغور، لكن الله سبحانه وتعالى إنما جعله يسير في أماكن وجعله ينتقل من مكان إلى آخر، أودع فيه هذه القوة، جعله يفتح هذه الشقوق عندما تفجرت المياه وشق الأنهار جل وعلا. إذن فأسقيناكموه وما أنتم له بخازنين، وإنا لنحن نحيي ونميت ونحن الوارثون. نحن نحيي أوجدنا الحياة وكذلك نزيل الحياة، هذه الحياة تعم الإنسان، تعم الجن، تعم الملائكة، تعم النبات، تعم الحيوان، تعم كل شيء، ونحن الوارثون. يكفي أن نقول عندما نسمع قول الله عز وجل في يوم القيامة عندما لا يبقى مخلوق، كلهم ميتون، حتى الملائكة تقبض أرواحهم، عندما يقول الله عز وجل لمن الملك اليوم، فلا أحد يجيب، فيجيب الواحد القهار لله الواحد القهار، ونحن الوارثون يعني نحن الباقون، الله هو الباقي إذا ماتت الخلائق كلها. ثم قال تعالى ولقد علمنا المستقدمين منكم ولقد علمنا المستأخرين. الله عز وجل يعلم من تتقدم ولادته ومن يتقدم موته، من تتأخر ولادته ومن يتأخر موته، يعلم ربنا عز وجل من خرج من أصلاب الآباء، يعلم ربنا من استقر في أرحام الأمهات، يعلم ربنا من خرج ومن لم يخرج، من تقدم في الإسلام ومن تأخر، من تقدم في الجهاد ومن تأخر، من سبق إلى الطاعة ومن تأخر، لا يخفى عليه خافية، من تقدم في الصف ومن تأخر، كل ذلك يعلمه الله تبارك وتعالى، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. وإنا لقد علمنا المستقدمين منكم ولقد علمنا المستأخرين وإن ربك هو يحشرهم إنه حكيم عليم. وإن ربك هو يحشرهم، انظر إلى هذا، لا محالة، هنالك حشر، هنالك جزاء، هنالك يوم قيامة، هنالك يوم يقول الله فيه يوم يقوم الناس لرب العالمين، يتحقق وعد الله عز وجل، لأن الله حكيم باهر في حكمته، متقن لصنعته، لأفعاله عليم، وسع علمه كل شيء سبحانه وتعالى. ولقد خلق، ثم من الله علينا فذكرنا بخلقنا، قال ولقد خلقنا الإنسان، أي أصل الإنسان آدم عليه السلام، من أي شيء؟ خلقنا الإنسان من صلصال، من حمأ مسموم، من حمأ، إذن من طين يابس، إذا نقرته كما لو نقرت على الفخارة كيف تسمع صوتها؟ نعم، وقيل من هو من صلصلة، يعني إذا أنتن وهو تضعيف، نعم لصل، من حمأ أي من طين تغير لونه، وذلك لمجاورة الماء، مسنون أي على سنة على طريقة معينة، كما لو أراد مثلا، هذا التشبيه لعقولنا، كما لو أراد إنسان يصنع قالبا فيجعل القالب ثم يصب فيه فيخرج شيء على مثل ذلك القالب، كأنما أفرغ الطين في قالب فإذا به هذا الإنسان الذي سواه الله عز وجل، والله قادر على أن يقول له كن فيكون، لكن من أجل أن يفتن من يشاء وأن يرفع من يشاء وأن يذل من يشاء سبحانه وتعالى. وكذلك ربنا ذكرنا بخلق الجان، قال والجان خلقناه، أي خلقنا هذا الجنس من قبل من نار السموم. إذن خلقنا خلقا من طين وخلقنا خلقا من النار. إذن الأصل الأول الذي خلق فيه أبو الجن كان من النار، والأصل الأول الذي خلق فيه الإنس كان من الحمأ المسنون. إذن قال ربنا خلقناه من نار السموم، خلقناه أي قبل خلق الإنسان، ولكن جاء الامتحان. إن الله عز وجل قادر على أن يعذب بالنار أهل النار الذين خلقهم من نار، وأن يعذب بالتراب أهل التراب. أرأيت إلى هذا الإنسان لو قذفته بشيء من التراب أفلا يتألم؟ نعم. رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله له ارمي، وقال له وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى، فكان كل واحد من الحصباء التي حملها في يده تصل إلى أعدائه ويتألم أعداؤه بذلك. إذن هذه قدرة الله عز وجل. والجنة خلقناه من قبل من نار السموم. ثم قال تعالى وإذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من صلصال من حمأ مسنون فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين. فإذا سويته، إذا سويت هذا الإنسان ونفخت فيه هذه الروح، عند ذلك صار بشرا سويا. هذا الخلق الذي تجدونه يا معشر الجن أدنى منكم فقعوا له ساجدين، اسقطوا له ساجدين. أمر من الله عز وجل أن تسجدوا لآدم عليه السلام. فالملائكة وصفهم الله عز وجل لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، ما قالوا شيء، مباشرة امتثلوا الأمر. فقال تعالى فجاء بفاء التعقيب، يعني ما إن تكلم حتى كان الجواب. فسجد الملائكة كلهم أجمعون، سجدوا لم يتخلف واحد منهم، سجدوا مجتمعين دفعة واحدة. إذن أكد ربنا عز وجل كلهم أجمعون، أكد تأكيدا بعد تأكيد، معنى ذلك لم يتخلف أي واحد على الإطلاق. ثم قال إلا إبليس. طيب هل الإبليس من الملائكة حتى يستثنى من هذا؟ قال إلا إبليس أبى أن يكون مع الساجد، وهنا عصى الله سبحانه وتعالى. فكان لابد أن نذكر شيئا، وباختصار نقول إن الله سبحانه وتعالى، بعض الناس اليوم يدافعون عن إبليس يقولون هو ليس من الملائكة، والله رب عز وجل يقول وإذ قال ربك للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس. إذا كان ليس من الملائكة فلماذا يحاسبه؟ اقرأ القرآن كله فإنك ترى أن أمرا خاصا توجه إلى إبليس غير الملائكة. ما منعك أن تسجد إذ أمرتك؟ ما منعك أن تسجد إذ أمرتك؟ معنى ذلك يوجد أمران، أمر موجه للملائكة بشكل عام وأمر موجه إلى إبليس بشكل خاص، لكن الجواب فسجد الملائكة كلهم أجمعون، هنا انتهى الكلام. وهذا استثناء منقطع، إلا إبليس أبى أن يكون مع الساجدين. فماذا حصل له وماذا كلمه ربنا؟ هذا ما سنعلمه في الآيات القادمة. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.